المبايعة الشرعية فيصبح خليفة عليه، فيؤهل الله عز وجل بهذه الخلافة، وهي حب ثقيل بلا شك، ينوب ويعجز عن القيام بها إلا من خص الله عز وجل بكثير من الصفات. ولذلك هذا المرجع المدعو اليوم، سمعت من بعض هناك بأنه بلغ من العمر 24 سنة، وأنه ليس عنده من العلم شيء، فهو مقلد لما يقال له. فكيف يمكن أن يكون مثل هذا الإنسان هو المهدي الذي يقلب الدنيا رأسها على عقب، يقلب الجور والظلم إلى عدل وحكم إسلامي؟ هذا لابد أن يكون ممن هيأه الله عز وجل للقيام بهذا الواجب، كما جاء في هذا الحديث الصحيح يصلحه الله في ليلة. هذا أمر، أي هذا الإصلاح النفسي، الإعداد النفسي من الله عز وجل لمن يعلم الله عز وجل منه الاستعداد، هذا أمر ليس غريبا للشريعة الإسلامية على مدى القرون كلها، أي سواء في عهد محمد عليه السلام أو قبل ذلك. فنحن نعلم مثلا، وهذا أكبر الأمثلة، أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان ومات أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك فقد هيأه الله عز وجل ليقوم بأعظم رسالة بعثها الله عز وجل وأنزلها إلى الأرض، ألا وهي رسالة الإسلام. هذا تهيئة من الله عز وجل. كذلك وقريب منه فيما يتعلق بالناس العاديين، لا سيما وهو يكون الجد لمحمد بن عبد الله المهدي، أعني به عليا زوج فاطمة عليه السلام، لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن ليقضي بينهم، قال يا رسول الله إني لا أحسن القضاء. فدعا له الرسول عليه السلام دعاء لا يحضره الآن، ووضع يده على صدره وأمره ببعض الوصايا، منها أن لا يحكم بين اثنين حتى يسمع بينهما. فكان علي رضي الله عنه بعد هذا من أفضل قضاة بالحق، لأن الله شمع أنه من عترة الرسول عليه السلام من أولاد فاطمة. من ذلك أيضا أنه يحكي المال حفيا ولا يعده عدا، هذه صفة جاءت في صحيح مسلم، ولكن في صحيح مسلم جاء بلفظ خليفة يكون كهو. أيضا تصور حتى تتحقق تلك العدالة وتتحقق هذه الثروة وهذه الغنى للمسلمين البالغ عددهم اليوم 100 مليون مسلم أو أكثر، لا يمكن أن يتحقق هذا بسنة أو سنة على جناحي ملكين. ينزل وقد أقيمت الصلاة، صلاة الصبح للمهدي، لما يرى عيسى وقد نزل يقدمه ليصلي بالناس إماما فيأبى، فهو زعم بأن المهدي خارج في هذا الزمان، وأنه كأنه يعني كان عند هذا الفعل أو جاني من هذا الفعل الصحيح، وهو أنه لابد لتهيئة المسلمين لخروج المهدي فيهم، زعم بأنه كان يجمع رؤوس بعض من بعض الجماعات والطوائف ويختارهم بطريقة غيبية، زعم هو، وهي بلا شك تضليل وتسجيل على الناس، ذلك بأنه كان قد اتخذ صبيا ربما جاوز 10 بسنة أو سنتين أو لم يجاوزها. كان كلما أراد الذين سيستقبلون المهدي حين خروجه يختاره بطريق اتصال هذا الصبي زعم بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا قوة لا منامة، وذلك بأن هذا الصبي يجلس هكذا ويضع يده على جبهته ويغمض عيونه ويحضر الرسول عليه السلام أي وجه السؤال الذي لقنه من قبل سيده ويأتيه الجواب يقول له يقول الرسول عليه السلام اختر فلان من الجماعة الاستقبال المهدي وفلان وفلان وفلان. ومن عجائب الاختيارات للزومي انه كان فيها من مختلف النزعات فيه مثلا يعني لا اعتقد انه انقطع دار التسجيل لكن علينا ان نكون ايقارا ان نفهم العقائد الصحيحه لنكون على بينه من الامر ولا نتورط كما تورط بعض الناس قريبا. ولذلك هذا يعني موجز او منتخبات من صفات هذا المهدي الذي بشر به الرسول عليه السلام امته. علينا نحن ان نعمل وان لا نتكل ولا اقول نتوكل توكل خاص بالله عز وجل. علينا ان نعمل ولا نتكل لخروج المهدي او نزول عيسى. هذا امر غريب لا نعرفه ابدا. وكل يزعم بان هذا العصر هو عصر خروج او نزول هو ممن يرجونه بالغيب وهذا امر لا يجوز اسلاميا. وانما نحن علينا ان نؤمن بما جاء في الاحاديث الصحيحه دون زياده او نقص. وهذا ما اردت بيانه بهذه المناسبه وبهذا القدر كفايه. ولا باس من ان اجيب هنا عن هذا السؤال فقط في ذلك الوقت ولا سيما ان هذا السؤال لا يحتاج الى بيان كثير. يقول السائل في عصرنا هذا كثيرا ما تشتمل الصحف المجلات على اسم الله كان يكون اسم وزير او كبير اسمه عبد الله او عبد العزيز او تشمل آية من كتاب الله فما حكم الاسلام بذلك عندما نجدها في بيوت الخلاء ملوثة ذرية ولا تكون بان نوظف اناسا ولو من باب الحسب والتقرب الى الله عز وجل بأن يلتقطوا هذه الجرائد وهذه المجلات وهذه الأوراق لأنه يمكن وفعلا هذا واقع أن يكون فيها آية أو فيها اسم الله الأعظم أو معنى ذلك لأن هذا أمر لا يمكن أن يعالج بهذه الطريقة. وإنما على المسلمين كل المسلمين أن يتأدبوا مع الله عز وجل ومع شعائر الإسلام. فإذا اقتنى أحدهم جريدة فلا يستعمل في البيت للسر له ولا يستعملها كما يفعل بعض الشباب اذا كان مثلا خضع له ان يجلس على مكان فيه تراب فيضع الجيد ويجلس عليها. هذه الاشياء يمكن نحن ان نبتعد عنها فاما ان نجمع هذه الجرائد اذا كنا بحاجه اليها ونضعها في مكان ولا تدوسها الاقدام ولا تطولها ايدي السمانه والعقارين حتى هو يعيش يلف فيها الحاجة والبضاعة. وإن كنا لسنا في حاجة إلى ذلك فلا نرويها أرضا لأننا نتسبب بإهانة بسم الله عز وجل أو آياته الكريمة. أما أن كما قلنا آنفا ويفعل هذا بعض الناس الطيبين ثم شاف ورقة من تقطها هذا أمر لا نهاية له